بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور الطاهر يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان، سميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها الحديث. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا، والمؤدبون من أهل تونس يسمونه تبارك الفرقان، كما يسمون سورة الملك تبارك وتبارك الملك. ووجه تسميتها سورة الفرقان لوقوع لفظ الفرقان فيها 3 في أولها ووسطها وآخرها، وهي مكية عند الجمهور، وروي عن ابن عباس أنه استثنى منها 3 نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. والصحيح عنه أن هذه الآيات 3 مكية، كما في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية، نسختها آية مدنية التي في سورة النساء يريد قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وعن الضحاك أنها مدنية إلا الآيات 3 من أولها إلى قوله: ولا نشورا. وأسلوب السورة وأغراضها شاهرة بأنها مكية، وهي السورة 42 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة ياسين وقبل سورة فاطر، وعدد آيها 77 باتفاق أهل العدد. أغراض هذه السورة: واشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها، وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن وجلال منزله وما فيه من الهدى، وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك، والتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيمت هذه السورة على 3 دعائم: الأولى إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه، ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا، وأنه على طريقة غيره من الرسل، ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. الدعامة الثانية إثبات البعث والجزاء، والإنذار بالجزاء في الآخرة، والتبشير بالثواب فيها للصالحين، وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ، وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم. الدعامة الثالثة الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق، وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك، وإبطال إلهية الأصنام، وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله تعالى. وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه 3 بجملة تبارك الذي إلى آخره. قال الطيبي: مدار هذه السورة على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولهذا جعل براعة استهلالها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال والتذكير، وعقب ذلك بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته ومقاومته الكافرين، وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، والتوكل على الله والثناء على المؤمنين به ومسح خصالهم ومزايا أخلاقهم، والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب، لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل، مثل قول طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس: قفا نبكي البيت، أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل إن وقد والهمزة وهل. ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء، وقول النابغة: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا، وهمين هما مستكنا وظاهرا. وبهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع، لأن الندرة من العزة، والعزة من محاسن الألفاظ وضدها الابتزال. وتبارك تعاظم خيره وتوفر، والمراد بخيره كمالاته وتنزهاته. وتقدم في قوله تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين في سورة الأعراف. والبركة الخير، وتقدم عند قوله تعالى: اهبط بسلام منا وبركات عليك في سورة هود، وعند قوله: تحية من عند الله مباركة طيبة في سورة النور. وظاهر قوله تبارك الذي نزل الفرقان أنه إخبار عن عظمة الله وتوفر كمالاته، فيكون المقصود به التعليم والإيقاظ. ويجوز مع ذلك أن يكون كناية عن إنشاء ثناء على الله تعالى، أنشأ الله به ثناء على نفسه، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، على طريقة الكلام العربي في إنشاء التعجب من صفات المتكلم في مقام الفخر والعظمة، أو إظهار غرائب صدرت، كقول امرئ القيس: ويوم عقرت العذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل. وإنما يتعجب من إقدامه على أن جعل كور المطية يحمله هو بعد عقلها. ومن قول الفند الزماني: أي طعنة ما شيخ كبير يفن بالي، يريد طعنة طعنها قرنه. والذي نزل الفرقان هو الله تعالى. وإذا قد كانت الصلة من خصائص الله تعالى، كان الفعل كالمسند إلى ضمير المتكلم، فكأنه قيل تباركت. والموصول يومئ إلى علة ما قبله، فهو كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته على الناس، من قوله: ليكون للعالمين نذيرا. فتلك منة عظيمة توجب الثناء على الله، وهو أيضا كناية عن تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. والتعريف الموصول هنا لكون الصلة من صفات الله في نفس الأمر وعند المؤمنين، وإن كان الكفار ينكرونها لكنهم يعرفون أن الرسول أعلنها، فالله معروف بذلك عندهم معرفة بالوجه لا بالكنه الذي ينكرونه. والفرقان القرآن، وهو في الأصل مصدر فرق، كما في قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله: يجعل لكم فرقانا. وجعل علما بالغلبة على القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل لما بين من دلائل الحق ودحض الباطل. وقد تقدم في قوله تعالى: وأنزل الفرقان في سورة آل عمران. وإثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدانية وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل. ووصف النبي به عبده تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم منه في قوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام الآية. والمراد بالعالمين جميع الأمم من البشر، لأن العالم يطلق على الجنس وعلى النوع وعلى الصنف بحسب ما يسمح به المقام. والنذارة لا تكون إلا للعقلاء ممن قصدوا بالتكليف، وقد مضى الكلام على لفظ العالمين في سورة الفاتحة. والنذير المخبر بسوء يقع، وهو فعيل بمعنى مفعل بصيغة اسم الفاعل مثل الحكيم. والاقتصار في وصف الرسول هنا على النذير دون البشير، كما في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لأن المقام هنا لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فكان مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة. وفي ذلك اكتفاء، لأن البشارة تحضر ببال السامع عند ذكر النذارة. وسيجيء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا في هذه السورة. وفي هذه الآية جمع بين التنويه بشأن القرآن وأنه منزل من الله، وتنويهم بشأن النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة منزله عند الله وعموم رسالته. قال الله عز وجل: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أجريت على اسم الله تعالى هذه الصفات الأربع بطريق الموصولية وتعريفها، لأن بعض الصلات معروف عند المخاطبين اتصاف الله به، وهما الصفتان الأولى والرابعة. وإذ قد كانتا معلومتين، كانت الصلتان الأخريان المذكورتان معهما في حكم المعروف، لأنهما أجريتا على من عرف بالصلتين الأولى والرابعة. فإن المشركين ما كانوا يمترون في أن الله هو مالك السماوات والأرض، ولا في أن الله هو خالق كل شيء، كما في قوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، الآيات من سورة المؤمنين. ولكنهم يثبتون لله ولدا وشريكا في الملك. ومن بديع النظم أن جعل الوصفان المختلفة فيهما معهم متوسطين بين الوصفين اللذين لا مرية فيهما، حتى يكون الوصفان المسلمين كالدليل أولا والنتيجة آخرا. فإن الذي له ملك السماوات والأرض لا يليق به أن يتخذ ولدا ولا أن يتخذ شريكا، لأن ملكه العظيم يقتضي غناه المطلق، فيقتضي أن يكون اتخاذه ولدا وشريكا عبثا إذ لا غاية له. وإذا كانت أفعال العقلاء تصان عن العبث فكيف بأفعال أحكم الحكماء تعالى وتقدس؟ فقوله الذي له ملك السماوات والأرض بدل من الذي نزل الفرقان، وإعادة اسم الموصول لاختلاف الغرض من الصلتين، لأن الصلة الأولى في غرض الامتنان بتنزيل القرآن الهدى، والصلة الثانية في غرض اتصاف الله تعالى بالوحدانية. وفي الملك إيماء إلى أن الاشتراك في الملك ينافي حقيقة الملك التامة التي لا يليق به غيرها. والخلق الإيجاد، أي أوجد كل موجود من عظيم الأشياء وحقيرها، وفرع على خلق كل شيء فقدره تقديرا، لأنه دليل على إتقان الخلق إتقان يدل على أن الخالق متصف بصفات الكمال، ومعنى قدره جعله على مقدار واحد معيد لا مجرد مصادفة، أي خلقه مقدرا، أي محكما مضبوطا صالحا لما خلق لأجله، لا تفاوت فيه ولا خلل. وهذا يقتضي أنه خلقه بإرادة وعلم على كيفية أرادها وعينها، كقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد تقدم في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها في سورة الرعد، وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق في قوله تقديرا للدلالة على أنه تقدير كامل في نوع التقادير، وما جاء من أول السورة إلى هنا براعة استهلال بأغراضها، وهو يتنزل منزلة خطبة الكتاب أو الرسالة. قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. استطراد لانتهاز الفرصة لوصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم، فهو عطف على جملة الذي له ملك السماوات والأرض وما تلاها، مما هو استدلال على انفراده تعالى بالإلهية، وأردفت بقوله وخلق كل شيء الشامل لكون ما اتخذوه من الآلهة مخلوقات، فكان ما تقدم مهيئا للتعجيب من اتخاذ المشركين آلهة دون ذلك الإله المنعوت بصفات الكمال والجلال. فالخبر غير مقصود به الإفادة، بل هو للتعجيب من حالهم، كيف قابلوا نعمة إنزال الفرقان بالجحد والطغيان، وكيف أشركوا بالذي تلك صفاته آلهة أخرى صفاتهم على الضد من صفات من أشركوهم به. وإلا فإن اتخاذ المشركين آلهة أمر معلوم لهم وللمؤمنين، فلا يقصد إفادتهم لحكم الخبر، وبين قوله ولم يتخذ ولدا وقوله واتخذوا من دون آلهة محسن الطباق، وضمير اتخذوا عائد إلى المشركين ولم يسبق لهم ذكر في الكلام، وإنما هم معروفون في مثل هذا المقام، وخاصة من قوله ولم يكن له شريك في الملك، وجملة لا يخلقون شيئا مقابلة جملة الذي له ملك السماوات والأرض، وجملة وهم يخلقون مقابلة جملة ولم يتخذ ولدا، لأن ولد الخالق يجب أن يكون متولدا منه فلا يكون مخلوقا، وجملة ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا مقابلة جملة ولم يكن له شريك في الملك، لأن الشركة في الملك تقتضي الشركة في التصرف، وضمير لأنفسهم يجوز أن يعود إلى أهلها، أي لا تقدر الأصنام ونحوها على ضر أنفسهم ولا على نفعهم، ويجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير واتخذوا، أي لا تقدر الأصنام على نفع الذين عبدوهم ولا على ضرهم. وعلم أن ضرا ولا نفعا هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال، فكأنه قيل لا يملكون التصرف بحال من الأحوال، وهذا نظير أن يقال شرقا وغربا وليلا ونهارا، وبذلك يندفع ما يشكل في بادئ الرأي من وجه نفي قدرتهم على إضرار أنفسهم بأنه لا تتعلق إرادة أحدهم بضر نفسه، وبذلك أيضا لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع، لأن المقام يقتضي التسوية في تقديم أحد الأمرين، فالمتكلم مخير في ذلك، والمخالفة بين الآيات في تقديم أحد الأمرين مجرد تفنن. والمجرور في أنفسهم متعلق بيملكون، والضر بفتح الضاد مصدر ضره إذا أصابه بمكروه، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله في سورة يونس. وجملة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مقابلة جملة وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لأن أعظم مظاهر تقدير الخلق هو مظهر الحياة والموت، وذلك من المشاهدات. وأما قوله ولا نشورا فهو تكميل لقرع المشركين نفاة البعث، لأن نفي أن يكون الآلهة يملكون نشورا يقتضي إثبات حقيقة النشور في نفس الأمر، إذ الأكثر في كلام العرب أن نفي الشيء يقتضي تحقق ماهيته. وأما نحو قوله امرؤ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره، يراد لا منار فيه. وقول ابن أحمر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، أراد أنها لا أرنب فيها ولا ضب، فهو من قبيل التمليح. ذكر في هذه الآية من أقوالهم المقابلة للجمل الموصوف بها الله تعالى اهتماما بإبطال كفرهم المتعلق بصفات الله، لأن ذلك أصل الكفر ومادته. وعلم أن معنى وهم يخلقون وهم يصنعون، أي يصنعهم الصانعون، لأن أصنامهم كلها محجورة منحوتة، فقد قومتها الصنعة، فأطلق الخلق على التشكيل والنحت من فعل الناس، وإن كان الخلق شاع في الإيجاد بعد العدم، إما اعتبارا بأصل مادة الخلق، وهو تقدير مقدار الجلد قبل فريه كما قال زهير، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. فأطلق الخلق على النحت إما على سبيل المجاز المرسل، وإما مشاكلة لقوله لا يخلقون شيئا. والملك في قوله لا يملكون مستعمل في معنى القدرة والاستطاعة، كما تقدم في قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم في سورة العقود، وقوله فيها قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي من لا يقدر على ضركم ولا نفعكم. فقوله هنا لأنفسهم متعلق ب يملكون، واللام فيه لام التعليل، أي لا يملكون لأجل أنفسهم، أي لفائدتها. ثم إن المراد بأنفسهم يجوز أن يكون الجمع فيه باعتبار التوزيع على الآحاد المفادة بضمير يملكون، أي لا يملك كل واحد لنفسه ضرا ولا نفعا، ويكون المراد بالضر دفعه على تقدير مضاف دل عليه المقام، لأن الشخص لا يتعلق غرضه بضر نفسه حتى يقرع بأنه عاجز عن ضر نفسه، وتنكير موتا وحياة في سياق النفي للعموم، أي موت أحد من الناس ولا حياته، والنشور الإحياء بعد الموت، وأصله نشر الشيء المطوي. يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. انتقال من ذكر كفرهم في أفعالهم إلى ذكر كفرهم بأقوالهم الباطلة، والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة هو علة قولهم هذا، أي ما جرأهم على هذا البهتان إلا إشراكهم وتصلبهم فيه، وليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه المقالة لانتفاء شبهة ذلك، بخلاف ما حكي آنفا من كفرهم بالله فإنهم تلقوه من آبائهم. فالوصف الذي أجري عليهم هنا مناسب لمقالتهم لأنها أصل كفرهم، وهذه الجملة مقالة جملة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هي مقابلتها، فهي المقصود من افتتاح الكلام كما أذنت بذلك فاتحة السورة. وإنما أخرت هذه الجملة التي تقابل الجملة الأولى، مع أن مقتضى ظاهر المقابلة أن تذكر هذه الجملة قبل جملة واتخذوا من دونه آلهة اهتماما بإبطال الكفر المتعلق بصفات الله كما تقدم آنفا. والقصر المشتمل عليه كلامهم المستفاد من إن النافية وإلا قصر قلب زعموا به رد دعوى أن القرآن منزل من عند الله. وممن قال هذه المقابلة النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد، فإسناد هذا القول إلى جميع الكفار لأنه واقع بين ظهرانيهم وكلهم يتناقلونه، وهذه طريقة مألوفة في نسبة أمر إلى القبيلة، كما يقال بنو أسد قتلوا حجرا. واسم الإشارة إلى القرآن حكاية لقولهم حين يسمعون آيات القرآن، والضمير المرفوع في افتراه عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المعلوم من قوله على عبده، والإفك الكاذب وتقدم عند قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك في سورة النور، والافتراء اختلاق الأخبار أي ابتكارها وهو الكذب عن عمد، وتقدم في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود، وأعانه عليه أي على ما يقوله من القرآن قوم آخرون لقنوه بعض ما يقوله وأرادوا بالقوم الآخرين اليهود. روي هذا التفسير عن مجاهد وعن ابن عباس أشاروا إلى عبيد أربعة كانوا العرب من الفرس، وهم عداس مولى حويط بن عبد العزة، ويسار أبو فكيهة الرومي مولى العلاء بن الحضرمي، وفي سيرة ابن هشام أنه مولى صفوان بن أمية بن محرث، وجبر مولى عامر، وكان هؤلاء من موالي قريش بمكة ممن دانوا بالنصرانية، وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا، وقد مر ذلك في سورة النحل. فزعم المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إلى هؤلاء سرا ويستمد منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل. والقصر المستفاد من قوله إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون متسلط على كلتا الجملتين، أي لا يخلو هذا القرآن من مجموع الأمرين، هما أن يكون افترى بعضه من نفسه وأعانه قوم على بعضه، وفرع على حكاية قولهم هذا ظهور أنهم ارتكبوا بقولهم ظلما وزورا، لأنهم حين قالوا ذلك ظهر أن قولهم زور وظلم لأنه اختلاق واعتداء. وجاءوا مستعمل في معنى عملوا، وهو مجاز في العناية بالعمل والقصد إليه، لأن من اهتم بتحصيل شيء مشى إليه، وبهذا الاستعمال صح تعديته إلى مفعول كما في هذه الآية. والظلم الاعتداء بغير حق بقول أو فعل، قال تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وتقدم في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، في سورة البقرة. والظلم الذي أتوه ونسبتهم الرسول إلى الاختلاق فإنه اعتداء على حقه الذي هو الصدق. والزور الكذب، وأحسن ما قيل في الزور إنه الكذب المحسن المموه بحيث يشتبه بالصدق. وكون قولهم ذلك كذبا ظاهر لمخالفته الواقع، فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك، والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بكلام عربي بالغ غاية البلاغة ومرتق إلى حد الإعجاز. وإذا كان لبعضهم معرفة ببعض أخبار الرسل فما هي إلا معرفة ضئيلة غير محققة كشأن معرفة العامة والنهمة. قال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الضمير عائد إلى الذين كفروا، فمدلول الصلة مراعا في هذا الضمير إيماء إلى أن هذا القول من آثار كفرهم. والأساطير جمع أسطورة بضم الهمزة، كالأحدوثة والأحاديث والأغلوطة والأغاليط، وهي القصة المسطورة. وقد تقدم معناها مفصلا عند قوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، في سورة الأنعام. وقائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري، قال: إن القرآن قصص من قصص الماضين. وكان النضر هذا قد تعلم بالحيرة قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان يقول لقريش: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلم أحدثكم. وكان يقول في القرآن هو أساطير الأولين. قال ابن عباس: كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في القرآن فالمقصود منه قول النضر بن الحارث. وقد تقدم هذا في سورة الأنعام وفي أول سورة يوسف. وجملة اكتتبها نعت أو حال لأساطير الأولين، والاكتتاب افتعال من الكتابة، وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل، أي حصوله من فاعل الفعل، فيفيد قوله اكتتبها أنه تكلف أن يكتبها. ومعنى هذا التكلف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أميا كان إسناد الكتابة إليه إسنادا مجازيا، فيأول المعنى أنه سأل من يكتبها له أن ينقلها، فكان إسناد الاكتتاب إليه إسنادا مجازيا لأنه سببه. والقرينة ما هو مقرر لدى الجميع من أنه أمي لا يكتب، ومن قوله فهي تملى عليه لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه، فالمعنى استنسخها. وهذا كله حكاية لكلام النضر بلفظه أو معناه. ومراد النضر بهذا الوصف ترويج بهتانه، لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يقبل عند الناس لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه، فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيأ لقبول ذلك أنه كتبت له فاتخذها عنده، فهو ينالها لمن يحسن القراءة فيملي عليه ما يقصه القرآن. والإملاء هو الإملال، وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظها. وتفريع الإملاء على الكتاب كان بالنظر إلى أن إملاءها عليه ليقرأها أو ليحفظها. والبكرة أول النهار والأصيل آخر المساء، وتقدم في قوله بالغدو والأصال في آخر الأعراف، أي تملى عليه طرفي النهار، وهذا مستعمل كناية عن كثرة الممارسة لتلقي الأساطير. قال سبحانه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لقن الله رسوله الجواب لرد بهتان القائلين إن هذا القرآن إلا إفك وإنه أساطير الأولين، بأنه أنزله الله على رسوله. وعبر عن منزل القرآن بطريق الموصول لما تقتضيه الصلة من استشهاد الرسول الله على ما في سره، لأن الله يعلم كل سر في كل مكان. فجملة الصلة مستعملة في لازم الفائدة، وهو كون المتكلم أي الرسول عالما بذلك، وفي ذلك كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه، وفي ذلك إيقاظ لهم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكا أو أساطير الأولين، ليظهر لهم اشتماله على الحقائق الناصعة التي لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السر، فيوقن أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله، وليعلم براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بمن زعموهم يعينونه. والتعريف في السر تعريف الجنس يستغرق كل سر، ومنه إصرار الطاعنين في القرآن عن مكابرة وبهتان، أي يعلم أنهم يقولون في القرآن ما لا يعتقدونه ظلما وزورا منهم. وبهذا يعلم موقع جملة إنه كان غفورا رحيما، ترغيبا لهم في الإقلاع عن هذه المكابرة وفي اتباع دين الحق ليغفر الله لهم ويرحمهم، وذلك تعريض بأنهم إن لم يقلعوا ويتوبوا حق عليهم الغضب والنقمة. قال عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. انتقال من حكاية مطاعنهم في القرآن وبيان إبطالها إلى حكاية مطاعنهم في الرسول عليه الصلاة والسلام. والضمير عائد إلى الذين كفروا، فمدول الصفة مراعا كما تقدم. وقد أوردوا طعنهم في نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الاستفهام عن الحالة المختصة به، إذ أوردوا اسم الاستفهام ولام الاختصاص والجملة الحالية التي مضمونها مثار الاستفهام، والاستفهام تعجيبي مستعمل في لازمه، وهو بطلان كونه رسولا بناء على أن التعجب من الدعوة يقتضي استحالتها أو بطلانها. وتركيب ما لهذا ونحوه يفيد الاستفهام عن أمر ثابت له، فاسم الاستفهام مبتدأ ولهذا خبر عنه. فمثار الاستفهام في هذه الآية هو ثبوت حال أكل الطعام والمشي في الأسواق للذي يدعي الرسالة من الله. فجملة يأكل الطعام جملة حال، وقولهم لهذا الرسول أجروا عليه وصف الرسالة مجاراة منهم لقوله وهم لا يؤمنون به، ولكنهم بنوا عليه ليتأتى لهم التعجب، والمراد منه الإحالة والإبطال. والإشارة إلى حاضر في الذهن، وقد بين الإشارة ما بعدها من اسم معرف بلام العهد وهو الرسول. وكانوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن مماثلة أحواله لأحوال الناس تذرعا منهم إلى إبطال كونه رسولا، لزعمهم أن الرسول عن الله تكون أحواله غير مماثلة لأحوال الناس. وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما من الأحوال المشاهدة المتكررة، ورد الله عليهم قولهم هذا بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم انتقلوا إلى اقتراح أشياء تؤيد رسالته، فقالوا: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وخصوا من أحوال الرسول حالة نذارة لأنها التي أنبتت حقدهم عليه. ولولا حرف تحضيض مستعمل في التعجيز، أي لو أنزل إليه ملك لاتبعناه، وانتصب فيكون على جواب التحضيض وأو للتخيير في دلائل الرسالة في وهمهم. ومعنى يلقى إليه كنز أي ينزل إليه كنز من السماء، إذ كان الغنى فتنة لقلوبهم، والإلقاء الرمي وهو هنا مستعار للإعطاء من عند الله لأنهم يتخيلون الله تعالى في السماء. والكنز تقدم في قوله تعالى أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز في سورة هود، وجعلوا إعطاء جنة له علامة على النبوءة لأن وجود الجنة في مكة خارق للعادة. وقرأ الجمهور يأكل منها بياء الغائب، والضمير المستتر عائد إلى هذا الرسول. وقرأ حمزة والكسائي وخلف نأكل منها بنون الجماعة، والمعنى ليتيقنوا أن ثمرها حقيقة لا سحر. ذكر أصحاب السير أن هذه المقالة صدرت من كبراء المشركين، وفي مجلس لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب وأبا البختورية والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وأمية بن خلف وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه ابن الحجاج والنضر ابن الحارث. وأن هذه الأشياء التي ذكروها تداولها أهل المجلس، إذ لم يعين أهل السير قائلها. قال ابن عطية: وأشاع ذلك في الناس فنزلت هذه الآية في ذلك، وقد تقدم شيء من هذا في سورة الإسراء. وكتبت لام ما لهذا منفصلة عن اسم الإشارة الذي بعدها في المصحف الإمام، فاتبعت المصاحف لأن رسم المصحف سنة فيه، كما كتب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في سورة الكهف، وكما كتب ما للذين كفروا قبلك مهطعين في سورة سأل سائل، وكما كتب فما لهؤلاء القوم في سورة النساء. ولعل وجه هذا الانفصال أنه طريقة رسم قديم كانت الحروف تكتب منفصلا بعضها عن بعض، ولا سيما حروف المعاني، فعامل ما كان على حرف واحد معاملة ما كان على حرفين، فبقيت على يد أحد كتاب المصحف أثارة من ذلك. وأصل حروف الهجاء كلها الانفصال، وكذلك هي في الخطوط القديمة للعرب وغيرهم. وكان وصل حروف الكلمة الواحدة تحصيلا للرسم وتسهيلا لتبادل المعنى. وأما ما كان من كلمتين فوصله اصطلاح، وأكثر ما وصلوا منه هو الكلمة الموضوعة على حرف واحد مثل حروف القسم أو كالواحد مثل ال. قال عز وجل: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الظالمون هم المشركون، فغير عنوانهم الأول إلى عنوان الظلم، وهم هم تنبيها على أن في هذا القول اعتداء على الرسول بنبذه بما هو بريء منه، وهم يعلمون أنه ليس كذلك، فظلمهم له أشد ظلم. وصلى الله عليه وسلم. ذكر الماوردي أن قائل إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هو عبد الله بن الزبعراء، أي هو مبتكر هذا البهتان، وإنما أسند القول إلى جميع الظالمين لأنهم تلقوه وتلقفوه ولهجوا به. والمسحور الذي أصابه السحر وهو يورث اختلال العقل عندهم، أي ما تتبعون إلا رجلا أصابه خلل العقل فهو يقول ما لا يقول مثله العقلاء. وذكر رجلا هنا لتمهيد استحالة كونه رسولا، لأنه رجل من الناس، وهذا الخطاب خاطب به المسلمين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا أنهم ضربوا لك الأمثال الباطلة بأن مثلوك برجل مسحور. وقوله انظر مستعار لمعنى العلم تشبيها للأمر المعقول بالأمر المرئي لشدة وضوحه. وكيف اسم للكيفية والحالة مجرد هنا عن معنى الاستفهام، وفرع على هذا التعجيب إخبار عنهم بأنهم ضلوا في تلفيق المطاعن في رسالة الرسول، فسلكوا طرائق لا تصل بهم إلى دليل مقنع على مرادهم. ففعل ضلوا مستعمل في معنييه المجازيين، هما معنى عدم التوافق في الحجة ومعنى عدم الوصول للدين الحق، وهو هنا تعجيب من خطرهم وإعراض عن مجاوبتهم. قال عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ابتدأت هذه السورة بتعظيم الله وثنائه على أن أنزل الفرقان على رسوله، وعاقب ذلك بما تلقى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشئ عن تمسكهم بما اتخذوه من آلهة من صفاتهم ما ينافي الإلهية، ثم طعنوا في القرآن والذي جاء به بما هو كفران للنعمة ومن جاء بها. فلما أريد الإعراض عن باطلهم والإقبال على خطاب الرسول بتثبيته وتثبيت المؤمنين، أعيد اللفظ الذي ابتدأت به السورة على طريقة وصل الكلام بقوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. وهذه الجملة استئناف واقع موقع الجواب عن قولهم أو تكون له جنة إلى آخرها، أي إن شاء جعل لك خيرا من الذي اقترحوه، أي أفضل منه، أي إن شاء عجله لك في الدنيا. فالإشارة إلى المذكور من قولهم، فيجوز أن يكون المراد بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيها، أي خيرا من الذي اقترحوه، دليلا على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. وبهذا فسر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون إن الشرطية واقعة موقع لو، أي أنه لم يشأ، ولو شاءه لفعله، ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول في هذه الدنيا، ولكن المشركين لا يدركون المطالب العالية. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست في الدنيا، أي هي جنات الخلد وقصور الجنة، فيكون وعدا من الله لرسوله، واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإلهية، وإلا فسياق الوعد يقتضي الجزم بحصوله، فالله شاء ذلك لا محالة بأن يقال تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك. فموقع إنشاء اعتراض، وأصل المعنى تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات إلى آخره. ويساعد هذا قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم: ويجعل لك قصورا، برفع يجعل على الاستئناف دون إعمال حرف الشرط. وقراءة الأكثر بالجزم عطفا على فعل الشرط، وفعل الشرط محقق الحصول في القرينة. وهذا المحمل أشد تبكيتا للمشركين وقطعا لمجادلتهم. وقرينة ذلك قوله بعده: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وهو ضد ومقابل لما أعده لرسوله والمؤمنين. والقصور المباني العظيمة الواسعة على وجه الأرض، وتقدم في قوله: تتخذون من سهولها قصورا في سورة الأعراف، وقوله: وقصر مشيد في سورة الحج. قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل للإضراب، فيجوز أن يكون إضراب انتقال من ذكر ضلالهم في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر ضلالهم في إنكار البعث، على تأويل الجمهور قوله: إن شاء جعل لك خيرا من ذلك كما تقدم. ويجوز أن يكون إضراب إبطال لما تضمنه قوله: إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، على تأويل ابن عطية من الوعد بإيتائه ذلك في الآخرة، أي بل هم لا يقنعون بأن حظ الرسول عند ربه ليس في متاع الدنيا الزائل الحقير، ولكنه في خيرات الآخرة الخالدة غير المتناهية، أي أن هذا رد عليهم ومقنع لهم لو كانوا يصدقون بالساعة ولكنهم كذبوا بها، فهم متمادون على ضلالهم لا تقنعهم الحجج. والساعة اسم غلب على عالم الخلود تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث، وإنما قصر تكذيبهم على الساعة لأنهم كذبوا بالبعث فهم بما وراءه أحرى تكذيبا. وجملة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا معترضة بالوعيد لهم، وهو لعمومه يشمر المشركين المتحدث عنهم، فهو تذييل، ومن غرضه مقابلة ما أعده الله للمؤمنين في العاقبة بما أعده للمشركين. والسعير الالتهاب، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي مسعور، أي زيد فيها الوقود، وهو معامل معاملة المذكر لأنه من أحوال اللهب، وتقدم في قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا في سورة الإسراء. وقد يطلق على من بالغلبة على جهنم، وذلك على حذف مضاف أي ذات سعير. قال عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تخلص من اليأس من اقتناعهم إلى وصف السعير الذي أعد لهم. وأجري على السعير ضمير رأتهم بالتأنيث لتأويل السعير بجهنم، إذ هو عالم عليها بالغلبة كما تقدم. وإسناد الرؤية إلى النار استعارة، والمعنى إذا سيقوا إليها فكانوا من النار بمكان ما يرى الرائي من وصل إليه سمعوا لها تغيظا وزفيرا من مكان بعيد. ويجوز أن يكون معنى رأتهم: رآها ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب كأصوات المتغيظ وزفيره، فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم مجازا عقليا. والتغيظ شدة الغيظ، والغيظ الغضب الشديد، وتقدم عند قوله: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ في سورة آل عمران. فصيغة التفاعل هنا الموضوعة في الأصل لتكلف الفعل مستعملة مجازا في قوته، لأن المتكلف لفعل يأتي به كأشد ما يكون. والمراد به هنا صوت المتغيظ بقارينة تعلقه بفعل سمع، فهو تشبيه بليغ. والزفير امتداد النفس من شدة الغيظ وضيق الصدر، أي صوتا كالزفير، فهو تشبيه بليغ أيضا. ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهنم إدراكا للمرئيات، بحيث تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها، فتحصل منها أصوات التغيظ والزفير، فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة، وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا. وعلى هذين الاحتمالين يحمل ما ورد في القرآن والحديث نحو قوله تعالى: يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، رواه في الموطأ. زاد في رواية مسلم: فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهريرها، وما ترونها من شدة الحر فهو من سمومها. وجعل إزجاؤهم إلى النار من مكان بعيد زيادة في النكاية بهم، لأن بعد المكان يقتضي زيادة المشقة إلى الوصول، ويقتضي طول الرعب مما سمعوا. ووصف وصولهم إلى جهنم من مكان بعيد ووضعهم فيها بقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فصيغ نظمه في صورة توصيف ضجيج أهل النار من قوله دعوا هنالك ثبورا، وأدمج في خلال ذلك وصف داخل جهنم ووصف وضع المشركين فيها بقوله مكانا ضيقا وقوله مقرنين، تفننا في أسلوب الكلام. والإلقاء الرمي وهو هنا كناية عن الإهانة، وانتصب مكانا على نزع الخافض أي في مكان ضيق، وقرأ الجمهور ضيقا بتشديد الياء، وقرأه ابن كثير ضيقا بسكون الياء، وكلاهما للمبالغة في الوصف، مثل ميت وميت، لأن الضيق بالتشديد صيغة تمكن الوصف من الموصوف، والضيق بالسكون وصف بالمصدر، ومقرنين حال من ضمير ألقوا أي مقرنا بعضهم في بعض، كحال الأسرى والمساجين أن يقرن عدد منهم في وثاق واحد، كما قال تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد. والمقرن المقرون صيغة له مادة تفعيل للإشارة إلى شدة القرن، والدعاء النداء بأعلى الصوت، والثبور الهلاك أي نادوا يا ثبورنا أو وثبوراه بصيغة الندبة. وعلى كلا الاحتمالين فالنداء كناية عن التمني أي تمنوا حلول الهلاك، فنادوه كما ينادى من يطلب حضوره، أو ندبوه كما يندب من يتحسر على فقده، أي تمنوا الهلاك للاستراحة من فظيع العذاب. وجملة لا تدعو اليوم ثبورا واحدة إلى آخرها مقولة لقول محذوف أي يقال لهم، ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية عن عدم حصول الثبور، لأن انتهاء النداء يكون بحضور المنادى، أو هو يأس يقتضي تكرير التمني أو التحسر. قال عز وجل قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الأمر بالقول يقتضي مخاطبا مقولا له ذلك، فيجوز أن يقصد قل لهم أي للمشركين الذين يسمعون الوعيد والتهديد السابق أذلك خير أم الجنة، فالجمل متصلة السياق، والاستفهام حينئذ للتهكم، إذ لا شبهة في كون الجنة الموصوفة خيرا. ويجوز أن يقصد قل للمؤمنين، فالجملة معترضة بين آيات الوعيد لمناسبة إفداء البون بين حال المشركين وحال المؤمنين، والاستفهام حينئذ مستعمل في التمليح والتلطف، وهذا كقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم في سورة الصافات، والإشارة إلى المكان الضيق في جهنم. وخير اسم تفضيل وأصله أخير بوزن اسم التفضيل فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والتفضيل على المحمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم بالمشركين، وعلى المحمل الثاني مستعمل للتمليح في خطاب المؤمنين وإظهار المنة عليهم. ووصف الموعودين بأنهم متقون على المحمل الأول جار على مقتضى الظاهر، وعلى المحمل الثاني جار على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الخطاب، فوجه العدول إلى الإظهار ما يفيده المتقون من العموم للمخاطبين ومن يجيء بعدهم. وجملة كانت لهم جزاء ومصيرا تذييل لجملة جنة الخلد التي وعد المتقون لما فيها من الترويه بشأن الجنة بتنكير جزاء ومصيرا، مع الإيماء إلى أنهم وعدوا بها وعد مجازاة على نحو قوله تعالى نعم الثواب وحسنت مرتفقا، وقوله بيس الشراب وساءت مرتفقا في سورة الكهف. وجملة لهم فيها ما يشاءون حال من جنة الخلد أو صفة ثانية، وجملة كان على ربك وعدا مسؤولا حال ثانية، والرابط محذوف إذ التقدير وعدا لهم، والضمير المستتر في كان على ربك وعدا عائد إما على الوعد المفهوم من قوله التي وعد المتقون أي كان الوعد وعدا مسؤولا، وأخبر عن الوعد بوعدا وهو عينه ليبنى عليه مسؤولا، ويجوز أن يعود الضمير إلى ما يشاءون، والإخبار عنه بوعدا من الإخبار بالمصدر، والمراد المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، ويتعلق على ربك بوعدا لتضمين وعدا معنى حق لإفادة أنه وعدا لا يخلف، كقوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والمسؤول الذي يسأله مستحقه ويطالب به أي حقا للمتقين أن يترقبوا حصوله كأنه أجر لهم عن عمل، وهذا مسوق مساق المبالغة في تحقيق الوعد والكرم، كما يشكرك شاكر على إحسان فتقول ما أتيت إلا واجبا، إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنى، إذ لا معنى للوجوب على الله تعالى سوى أنه تفضل وتعهد به، ولا يختلف في هذا أهل الملة، وإنما اختلفوا في جواز إخلاف الوعد. قال عز وجل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا عطف ويوم نحشرهم إما على جملة قل أذلك خير إن كان المراد قل للمشركين أو عطف على جملة وأعتدنا لمن كذاب الساعة سعيرا على جواز أن المراد قل للمؤمنين وعلى كلا الوجهين فانتصاب يوم نحشرهم على المفعولية لفعل محذوف معلوم في سياق أمثاله تقديره أذكر ذلك اليوم لأنه لما توعدهم بالسعير وما يلاقون من هولها بين لهم حال ما قبل ذلك وهو حالهم في الحشر مع أصنامهم وهذا مظهر من مظاهر الهول لهم في المحشر إذ يشاهدون خيبة آمالهم في آلهتهم إذ يرون حقارتها بين يدي الله وتبرؤها من عبادها وشهادتها عليهم بكفرانهم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن وإذ يسمعون تكذيب من عبدوهم من العقلاء من الملائكة وعيسى عليهم السلام والجن ونسبوا إليهم أنهم أمرهم بالضلالات وعموم الموصول من قوله وما يعبدون شامل لأصناف المعبودات التي عبدوها ولذلك أوثرت ما الموصولة لأنها تصدق على العقلاء وغيرهم على أن التغليب هنا لغير العقلاء والخطاب في أأنتم أضللتم للعقلاء بقرينة توجيه الخطاب فجملة قالوا سبحانك جواب عن سؤال الله إياهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فهو استئناف ابتدائي ولا يتعلق به يوم نحشرهم وقرأ الجمهور نحشرهم بالنون ويقول بالياء ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة وقرأه ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب يحشرهم ويقول كليهما بالياء وقرأ ابن عامر نحشرهم ونقول كليهما بالنون والاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد والمعنى أأنتم أضللتموهم أم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم ففي الكلام حذف دل عليه المذكور وأخبر بفعل أضللتم عن ضمير المخاطبين المنفصل وبفعل ضلوا عن ضمير الغائبين المنفصل ليفيد تقديم المسند إليهما على الخبرين الفعليين تقوي الحكم المقرر به لإشعار بأنهم لا مناص لهم من الإقرار بأحد الأمرين وأن أحدهم محقق الوقوع لا محالة فالمقصود بالتقوية هو معادل همزة الاستفهام وهو أم هم ضلوا السبيل والمجيبون هم العقلاء من المعبودين الملائكة وعيسى عليهم السلام وقولهم سبحانك كلمة تنزيه كني بها عن التعجب من قول فظيع كقول الأعشى قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر وتقدم في سورة النور سبحانك هذا بهتان عظيم واعلم أنها ظاهر ضمير نحشرهم أن يعود على المشركين الذين قرعتهم الآية بالوعيد وهم الذين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام إلى قوله مسحورا لكن ما يقتضيه وصفهم بالظالمون والإخبار عنهم بأنهم كذبوا بالساعة وما يقتضيه ظاهر الموصول في قوله لمن كذب بالساعة من شمول كل من تحقق فيه مضمون الصلة كل ذلك يقتضي أن يكون الضمير نحشرهم عائدا إلى من كذب بالساعة فيشمر المشركين الموجودين في وقت نزول الآية ومن انقرض منهم بعد بلوغ الدعوة المحمدية ومن سيأتي بعدهم من المشركين ووصف العباد هنا تسجيل على المشركين بالعبودية وتعريض بكفرانهم حقها والإشارة إليهم لتمييزهم من بين بقية العباد وهذا أصل في أداء الشهادة على عين المشهود عليه لدى القاضي وإسناد القول إلى ما يعبدون من دون الله يقتضي أن الله يجعل في الأصنام نقا يسمعه عبادتها أما غير الأصنام ممن عبد من العقلاء فالقول فيهم ظاهر وإعادة فعل ضل في قوله أم هم ضلوا السبيل ليجري على ضميرهم مسند فعلي فيفيد التقوي في نسبة الضلال إليهم والمعنى أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم وحق الفعل أن يعدى بعن ولكنه عدي بنفسه لتضمنه معنى أخطأوا أو على نزع الخافض وسبحانك تعظيم لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزهون الله عن أن يدعوا لأنفسهم مشاركته في الإلهية ومعنى ما كان ينبغي لنا ما يطوعنا طلب أن نتخذ عبدة لأن إن بغى مطاوع بغاه إذا طلبه فالمعنى لا يمكن لنا اتخاذنا أولياء أي عبادة قال تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد تقدم في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في سورة مريم وهو هنا كناية عن انتفاء طلبهم هذا الاتخاذ انتفاء شديدا، أي نتبرأ من ذلك، لأن نفي كان وجعل المطلوب نفيه خبرا عن كان أقوى في النفي، ولذلك يسمى جحودا. والخبر مستعمل في لازم فائدته، أي نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحوله. ومن في قوله من دونك للابتداء، لأن أصل دون أنه اسم للمكان، ويقدر مضاف محذوف يضاف إليه دون، نحو جلست دون، أي دون مكانه. فموقع من هنا موقع الحال من أولياء، وأصلها صفة لأولياء، فلما قدمت الصفة على الموصوف صارت حالة. والمعنى لا نتخذ أولياء لنا موصوفين بأنهم من جانب دون جانبك، أي أنهم لا يعترفون لك بالوحدانية في الإلهية، فهم يشركون معك في الإلهية. وعن ابن جني أن من هنا زائدة، وأجاز زيادة من في المفعول. ومن في قوله من أولياء مزيلة لتأكيد عموم النفي أي استغراقه، لأنه نكرة في سياق النفي. والأولياء جمع الولي بمعنى التابع في الولاء، فإن الولي يرادف المولى، فيصدق على كلا طرفي الولاء، أي على السيد والعبد أو الناصر والمنصور. والمراد هنا الولي التابع كما في قوله فتكون للشيطان وليا في سورة مريم، أي لا نطلب من الناس أن يكونوا عابدين لنا. وقرأ الجمهور نتخذ بالبناء للفاعل، وقرأه أبو جعفر نتخذ بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول، أي أن يتخذنا الناس أولياء لهم من دونك. فموقع من دونك موقع الحال من ضمير نتخذ، والمعنى عليه أنهم يتبرؤون من أن يدعوا الناس لعبادتهم، وهذا تسفيه للذين عبدوهم ونسبوا إليهم موالاتهم. والمعنى لا نتخذ من يوالينا دونك، أي من يعبدنا دونك. والاستدراك الذي أفاده لكن ناشئ عن التبرئ من أن يكون هم المضلين لهم بتعقيبه ببيان سبب ضلالهم، لئلا يتوهم أن تبرئة أنفسهم من إضلالهم يرفع تبعة الضلال عن الضالين. والمقصود بالاستدراك ما بعد حتى، وهو نس الذكرى، وأما ما قبلها فقد أدمج بين حرف الاستدراك ومدخوله ما يسجل عليهم فضاعة ضلالهم بأنهم قابلوا رحمة الله ونعمته عليهم وعلى آبائهم بالكفران. فالخبر عن الله بأنه متع الضالين وآباءهم مستعمل في الثناء على الله بسعة الرحمة، وفي الإنكار على المشركين مقابلة النعمة بالكفران غضبا عليهم. وجعل نسيانهم الذكر غاية للتمتيع للإيماء، إلى أن ذلك التمتيع أفضى إلى الكفران لخبث نفوسهم، فهو كجود في أرض سبخة. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والتعرض إلى تمتيع آبائهم هنا مع أن نسيان الذكر إنما حصل من المشركين الذين بلغتهم الدعوة المحمدية ونسوا الذكر، أي القرآن، هو زيادة تعظيم نعمة التمتيع عليهم بأنها نعمة متأثلة تليدة، مع الإشارة إلى أن كفران النعمة قد انجر لهم من آبائهم الذين سنوا لهم عبادة الأصنام. ففيه تعريض بشناعة الإشراك ولقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر أن ضمير ناس وضمير كانوا عائدان إلى الظالمين المكذبين بالإسلام دون آبائهم، لأن الآباء لم يسمعوا الذكر. والنسيان مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة، لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل ولا بصيرة. وتقدم في قوله تعالى وتنسون ما تشركون في سورة الأنعام. والذكر القرآن لأنه يتذكر به الحق، وقد تقدم في قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون في سورة الحجر. والبور جمع بائر كالعوذ جمع عائذ، والبائر هو الذي أصابه البوار أي الهلاك، وتقدم في قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار أي الموت. وقد استعير البور لشدة سوء الحالة بناء على العرف الذي يعد الهلاك آخر ما يبلغ إليه الحي من سوء الحال، كما قال تعالى يهلكون أنفسهم أي سوء حالهم في نفس الأمر وهم عنه غافلون. وقيل البوار الفساد في لغة الأزد، وأنه وما اشتق منه مما جاء في القرآن بغير لغة مضر. واجتلاب فعل كان وبناء بورا على قوما دون أن يقال حتى نسوا الذكر وباروا، للدلالة على تمكن البوار منهم بما تقتضيه كان من تمكن معنى الخبر، وما يقتضيه قوما من كون البوار من مقومات قوميتهم، كما تقدم عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. قال عز وجل فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا. الفاء فصيحة، أي إفصاح عن حجة بعد تهيئة ما يقتضيها، وهو إفصاح رائع، وزاده الالتفات في قوله كذبوكم. وفي الكلام حذف فعل قول يدل عليه المقام والتقدير، إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم. وقد جاء التصريح بما يدل عليه القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان وأقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا، أي إن قلتم ذلك فقد جئنا خراسان. وفي حذف فعل القول في هذه الآية استحضار لصورة المقام كأنه مشاهد غير محكي، وكأن السامع آخر الآية قد سمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية، فقرع سمعه شهارة الأصنام عليهم، ثم قرع سمعه توجه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهم، وهو تفنن بديع في الحكاية يعتمد على تخييل المحكي واقعا. ومنه قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، فجملة فقد كذبوكم إلى آخرها مستأنفة ابتدائية، هو إقبال على خطاب الحاضرين، وهو ضرب من الالتفات مثل قوله تعالى: واستغفري لذنبك بعد قوله: يوسف أعرض عن هذا. والباء في قوله بما تقولون يجوز أن تكون بمعنى في للظرفية المجازية، أي كذبوكم تكذيبا واقعا فيما تقولون، ويجوز أن تكون للسببية أي كذبوكم بسبب ما تقولونه. وما موصولة، والذي قالوه هو ما يستفاد من السؤال والجواب، وهو أنهم قالوا إنهم دعوهم إلى أن يعبدوهم، وفرج على الإعلان بتكذيبهم إياهم تأييسهم من الانتفاع بهم في ذلك الموقف، إذ بين لهم أنهم لا يستطيعون صرف أي صرف ضر عنهم، ولا نصر أي إلحاق ضر بمن يغلبهم. ووجه التفريع ما دل عليه قوله سبحانك الذي يقتضي أنهم في موقف العبودية والخضوع، وقرأ الجمهور يستطيعون بياء الغائب، وقرأه حفص بتاء الخطاب على أنه خطاب للمشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله. قال عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تذييل للكلام يشمل عمومه جميع الناس، ويكون خطاب منكم لجميع المكلفين، ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث عنهم معذبون عذابا كبيرا، والعذاب الكبير هو عذاب جهنم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا رد على قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بعد أن رد عليهم قولهم: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، بقوله تبارك: الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. ولكن لما كان قولهم أو يلقى إليه كنز حالة لم تعط للرسل في الحياة الدنيا، كان رد قولهم فيها بأن الله أعطاه خيرا من ذلك في الآخرة. وأما قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فقد توسلوا به إلى إبطال رسالته بثبوت صفات البشر له، فكان الرد عليهم بأن جميع الرسل كانوا متصفين بصفات البشر، ولم يكن المشركون منكرين وجود رسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وإذ كانوا موجودين فبالضرورة كانوا يأكلون الطعام، إذ هم من البشر، ويمشون في أسواق المدن والبادية، لأن الدعوة تكون في مجامع الناس. وقد قال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا في مجامعهم ونواديهم، ويدعو سائر العرب في عكاظ وفي أيام الموسم. وجملة لا يأكلون الطعام في موضع الحال، لأن المستثنى منه عموم الأحوال والتقدير، وما أرسلنا قبلك من المرسلين في حال إلا في حال إنهم لا يأكلون الطعام، والتوكيد بإن واللام لتحقيق وقوع الحال تنزيلا للمشركين في تناسيهم أحوال الرسل منزلة من ينكر أن يكون الرسل السابقون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولم تقترن جملة الحال بالواو، لأن وجود أداة الاستثناء كاف في الربط، ولا سيما وقد تأكد الربط بحرف التوكيد فلا يزاد حرف آخر، فيتوالى أربعة حروف وهي إلا وإن واللام، ويزاد الواو بخلاف قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وإنما أبقى الله الرسل على الحالة المعتادة للبشر فيما يرجع إلى أسباب الحياة المادية، إذ لا حكمة في تغيير حالهم عن ذلك، وإنما يغير الله حياتهم النفسية، لأن في تغييرها إعداد نفوسهم لتلقي الفيوضات الإلهية. ولله تعالى حفاظ على نواميس نظام الخلائق والعوالم، لأنه ما خلقها عبثا، فهو لا يغيرها إلا بمقدار ما تتعلق به إرادته من تأييد الرسل بالمعجزات ونحو ذلك. قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. تذييل، فضمير الخطاب في قوله بعضكم يعم جميع الناس بقرينة السياق، وكلا البعضين مبهم يبينه المقام، وحال الفتنة في كلا البعضين مختلف، فبعضها فتنة في العقيدة، وبعضها فتنة في الأمن، وبعضها فتنة في الأبدان. والإخبار عنهم بفتنة مجازي، لأنه سبب الفتنة، وشمل أحد البعضين النبي صلى الله عليه وسلم والمهين معه. والبعض الآخر المشركين. فكان حال الرسول فتنة للمشركين إذ زعموا أن حاله مناف للرسالة فلم يؤمنوا به، وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركين إذ ترفعوا عن الإيمان الذي يسويهم بهم. فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم يقولون إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار بن ياسر وصهيب وبلال ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة، وهذا كقول صناديد قوم نوح لا نؤمن حتى تطرد الذين آمنوا بك. فقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن إعراض بعض قومه عن الإسلام، ولذلك عقب بقوله أتصبرون، وهو استفهام مستعمل في الحث والأمر كقوله فهل أنتم منتهون. وموقع وكان ربك بصيرا موقع الحث على الصبر المأمور به، أي هو عليم بالصابرين وإذان بأن الله لا يضيع جزاء الرسول على ما يلاقيه من قومه وأنه ناصره عليهم. وفي الإسناد إلى وصف الرب مضافا إلى ضمير النبي إلماع إلى هذا الوعد، فإن الرب لا يضيع أولياءه كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي النصر المحقق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.